خلي معك الكتاب الكبير. اي ما شاء الله. جزاك الله. عليكم السلام. خلى بالريجي يا ابو الحلال. ترى لو أنا بحاجتي كملت الدرس. جزاك الله خير. الأمر لا يعدو تدخل في الإرث تنازلون على أي وجه على أنه في فعل خير في سبيل خير وإلا لهذا الرجل. نعم. إيه؟ في كل حال قد يتنازل عنه لهذا ويصاب لمثله. إيه؟ على حسب لكن الرجل يكون التالي من التالي. الله يحييك. بارك الله فيكم. تصير عرض بماذا تستمد قيمتها؟ هل من العرف تعرض الناس؟ قيمتها إن كانت له فضة معروف تعرض الناس على شيء مش مادي مش محسوس لا وجود له في الخارج مثل هذه الأشياء الإلكترونية اعتبارية. فلو كانت هذه تعرف الناس على أنها قيمة في ذاتها ما وراءها جهة تضمنها. وما كانت العملات ما كانت تضمن، هي ضامنة النفس. ما هي بقرطاس إلا ما هي بعملة. لا تسأل عنها. إيه هو سؤالي لا لا ما انترت بين على على بعض. إيه بس خلاص. هذه أسلوب تخلص. سلام الله عليك شيخ سلام عليك إزاي قد روح المحل فيش كان؟ مش كبره؟ صغير. لا ما يضر. بسم الله. قول أحد من ساعد القضاء.